قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن سليمان بن يسار كان يقول دية المجوسي 800 درهم. هذا القول أيضا سليمان بن يسار من الفقهاء السبعة بالمدينة، ويقول دية المجوسي. من المجوسي؟ المجوسي من عباد النار، وهذا أصبح عنوان المجوسي الوثني، كل من لا دين له سماوي. إذن الأديان الإسلام، وقد قضى على ما قبله، وقبله اليهودية والنصرانية، فاليهودي صاحب كتاب التوراة، والنصراني صاحب كتاب الإنجيل، وجاء الإسلام مستقبلا لما بينه ومهيمنا عليه، انتهى الأمر. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، انتهى الأمر. من لم يكن ذا دين قبل الإسلام ما هي ديته؟ قال 800 درهم. ويلحق المجوسي وهو أصلا لعباد النار، كل وثني الصابئة الذين يعبدون النجوم وغيرهم، وأجناس كثيرة، البوذي الذي يعبد بوذا ولا يعبد الله سبحانه وتعالى ولا كتاب عنده، واختلاف الناس في نشأة دينهم ليس لنا هذا محل. إذن كل من لم يكن له دين، النصراني يؤمن بالله لكن يقول بالتثليث، اليهودي يؤمن بالله ولكن لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل، او يقول عزير ابن الله. فاذا هم في الاصل يؤمنون بإله، وهم في الاصل يؤمنون بالبعث وبالجزاء، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست على شيء، وقال لن يدخل الجنة الا من كان يهودا او نصارى، يعني اليهود قالوا لن يدخل الجنة الا من كان يهوديا، والنصارى قالوا لن يدخل الجنة الا من كان نصرانيا، وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا او ايش، قل ايه، نعم تلك امانية، قل هاتوا برهانك. هم قالوا ذلك والله صدقهم على ما قالوا، ولكن قول باطلة، تلك امانية، هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. ولكن بالمناسبة ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ان ينزل عليكم من خير من ربكم، ما ود، ولكن نزل بفضل من الله، رجعوا تاني وقالوا، وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا، يعني اللي جاكم هذا ما ينفع. اليهود قالوا كونوا يهود تهتدوا، النصارى قالوا كونوا نصارى تهتدوا، ما سمعوا لهم ولا ما صاروا لا يهود ولا نصارى، لما عجزوا منهم راحوا للآخر قالوا طيب اعملوا بكيفكم، الجنة لنا، انتم مالكم شيء. شوفوا تدرج الاعداء مع المسلمين الى اي حد، حقادة القلب، ما يود ان ينزل عليهم شيء، نزل غير ارادتهم، قال لا تعالوا اللي عندنا احسن من اللي جاكم، ما سمعوا لهم قال راحوا للجنة، الجنة لنا وانتم مالكم شيء. اذا اليهود والنصارى يؤمنون بوجود اله، يؤمنون بوجود البعث، يؤمنون بالجنة والنار، بل بعذاب القبر كما جاء في حديث ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها. جاءت امرأة يهودية عند عائشة رضي الله تعالى عنها تسألها شيئا، ثم اعطت فقالت وقاك الله عذاب القبر. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت له عائشة اليهودية تقول؟ قال نعم، عذاب القبر موجود. فهم لهم اعتقاد في الآخرة، لكن الوثني، لكن المجوسي، لكن الصابئي، لكن كل أولئك الذين لا يؤمنون ببعث ولا بإله ولا بجزاء وحساب يوم النشور، فهؤلاء طريقهم واحد. وبعض العلماء يقول المجوس كان لهم كتاب واندثر، وجاء أثر سنوا بهم سنة أهل الكتاب، أي في التعامل معهم. ولكن يهمنا في هذا الباب على أن الوثني المجوسي عابد النار، وهو الذي لا يؤمن بإله ولا يؤمن ببعث، أن ديته 800 درهم. وعلى هذا يكون التفريق بين الذمي صاحب كتاب يهودي نصراني، الوثني الذي لا دين له، فإن ديته على هذا المقدار الذي بينه مالك رحمه الله.